Allah'ım ıslahmış. تفضل. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيه، هل حقا أن الفجر الصادق يدخل بعد 35 دقيقة من الأذان بالتوقيت الفلكي؟ وهل أصلي الجماعة مع من يصلي قبل دخول الفجر الصادق إذا توجد جماعة أخرى ثم أعيد الصلاة في البيت كما قال الشيخ الألباني، أم نسكت ونقول هذا يحدث فتنة في الناس كما قال أحد الشيوخ في ذلك؟ هذه المسألة تكلمنا فيها مرارا وبينا أن عددا من العلماء ومن إخواننا الذين ترقبوا وقت الفجر الحقيقي ثبت لديهم أن الوقت الذي يوجد في التقويمات الرسمية في بعض البلاد يكون قبل الوقت الحقيقي، واختلفوا في المقدار هذا، فهناك من قدره بنصف ساعة، هناك من قدره بخمس 30 دقيقة، هناك من قدره بأقل، والراجح أنه لا يعني يحدد بمقدار ثابت في طول العام، لأن الأمر يتعلق بطول الليل وقصره، فالحسب طول الليل وقصره يكون هذا الفارق في تحديد الليل الفجر الحقيقي. فالأحوط أنه لا يقيم الصلاة إلا بعد 30 أو 35 دقيقة على الأكثر، حتى يعني يطمئن إن أن الوقت الحقيقي دخل. ونعم. وأما من لم يتمكن من هذا ولم يعني يتمكن من نصح أهل المسجد أو القائمين على المسجد أن يجعلوا الأذان بعد هذا القدر، فله أن يصلي معهم، وإن غلب على ظني أنه هذا صلى قبل الوقت يعيد الصلاة كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الذي الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. يكدون أن يحدث فتنة أو بلبلة في المسجد ويبين وينصح. نعم. فقط إن استطاع. يقول: هل تجب خطبة الجمعة باللغة العربية أم له أن يخطب بلغة أخرى؟ بينا هذا، له أن يخطب بلغة أخرى إن لم يتمكن من العربية، لكن على أن يقرأ الآيات باللغة العربية الآيات، ولا بأس أن يذكر معناها باللغة الأخرى. نعم، تفضل. يقول: أحسن الله إليك، عندنا مسجد فيه منبر كبير يقطع الصف الأول، أما الصف الثاني فإنه متصل ولا يقطعه شيء، فهل الفضيلة للأول المقطوع أم للثاني المتصل؟ وهل إذا جئنا مبكرين نستغرق للوقوف في الأول أم الثاني؟ كما بين النووي رحمه الله تعالى أن الفضيلة للصف الأول وإن كان منقطعا أو مقطوعا، الفضيلة للصف الأول بغض النظر عن الوصل أو الانقطاع. يقول: هل هذا القول لأهل السنة؟ إن قطر الآحاد إذا لم يشتف به الفرائض فإنه يفيد الظن، ولكن العمل به واجب سواء كان في العقائد أو في الأحكام. لا، ليس هذا من أقوال أهل السنة، ولكن يعني هذا قاله البعض تنزلا. نعم، مع إيه؟ مع الأشاعرة، من هم الذين المعتزلة ابتدعوا مسألة الضمنية، والأشاعرة أخذوها منهم، ولكن الراجح أن حديث الثقة ما دام صح الإسناد فإنه يوجب العلم والعمل، هذا الذي عليه أهل السنة. مسألة الظنية هذه من ابتداع الإيش؟ المعتزلة والأشاعرة. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بعض الناس ممن ينتسب الى السلفيات ينتقدون بعض الاخوه بدعوى انهم يكثرون الكلام في بعض الجماعات الحزبيه كالاخوان المسلمين والتقليديين، وينتقدون حول يعني هذا المعنى، هذا الخلاصة يعني الخلاصة أنه بيتكلم على مسألة إيه؟ أن هناك من ينكر على بعض إخواني أنهم يكثرون من التحذير من هذه الأحزاب والجماعات البدعية، فنقول الذي ينكر هذا هذه شنشنة أهل البدع، التي يريدون بها التزهيد في التحذير من أحزابهم. يعني يقولون إن فلانا هذا لا يحسن الصلاة أو يعني لا يحسن العبادة، وهو يحذر من الأحزاب. نقول يعني وإن لم يحسن الصلاة على دعواكم، ونحن لا نسلم هذه الدعوة، ولكن يحسن التحذير من أهل البدع، وهذه قربة إلى الله عز وجل. هو يفعل ما يحسنه، هو يحسن التحذير من أهل البدع. ما الذي يغيظكم في هذا؟ لأنكم لا تريدون التحذير من أهل البدع أصلا، لا تريدون التحذير من هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين وأضلتهم عن دينهم الحق، ونشرت بينهم البدع والمحدثات والحزبيات والخرافات. فنقول لهؤلاء الإخوة الذين يحذرون من هذه الأحزاب، وإن أكثروا من هذا التحذير، لقد قمتم بواجب من الفروض الكفائية التي يجب أن يقوم بها البعض. لأن تحذير المسلمين من الشر الذي يحيق بهم من أهل البدع واجب من الواجبات الكفائية، وهذه الأحزاب قد نشرت البدع والمحدثات في وسط المسلمين نحو الإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة ومشاكل ذلك من هذه الفرق والأحزاب التي خالفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصوص الشرعية التي حرمت التحزب وحرمت التفرق وحرمت البدع التي هم عليها. نعم. اكتفي بهذه، ما أحد يسأل أخرى، لا أستطيع أن نجيب عن كل هذا. تفضل. يقول السلام عليكم، حياك الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن جمعية إحياء التراب. إحياء التراب هي جمعية حزبية خرجت من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين في الكويت، وتتظفر برداء السلفية، وهي ليست على منهج السلفي كما بين هذا مشايخنا وعلماؤنا. حذر منها عدد من أئمة السنة، منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حياته لما ظهرت حزبيتها وحزبية يعني أبرز رجل فيها هو عبد الرحمن عبد الخالق، حيث كتب عدة كتابات ينافح فيها عن هذه الأحزاب ويطعن فيها في العلماء الذين بيّنوا خطورة وضلال هذه الأحزاب، ونحو شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى الذي نصح عبد الرحمن عبد الخالق سنوات ولكنه لم ينتفع بنصحه، بل ازداد غيا وضلالا وجهلا وإمعانا في البدعة وإمعانا في الحزبية، ولم ينتفع بنصح لا الشيخ ربيع ولا بنصح الشيخ ابن باز رحمه الله الذي تظاهر له بأمر ثم كان يخفي ما هو أعظم، حتى فضحه الله عز وجل، وقد خذلهم الله خذلانا مبينا في ثورتهم الأخيرة، حيث إنهم اعتبروا هذا الرجل المبتدع عبد الرحمن عبد الخالق الذي وليس من أهل السنة وليس سلفيا، ليس سلفيا، كذابون، ليس سلفيا، هذا عدو للمنهج السلفي، بل من ألد أعداء المنهج السلفي هذا الرجل. كان في أول أمره نعم يتظاهر بالسلفية لما كان في الجماعة الإسلامية، وكان شيخنا محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى يحسن الظن فيه لأنه درسه مع الشيخ ربيع. الشيخ محمد البنا شقيق الشيخ حسن كان ممن درس الشيخ ربيعا ودرس عبد الرحمن عبد الخالق في نفس الوقت، المكان كان زميلين في الدراسة في الجماعة الإسلامية، فكان يعني يراعيه ويشجعه، وكان في ذاك الوقت يظهر الانتماء للسلفية إن كان أبوه إخوانيا، أبو عبد الرحمن عبد الخالق إخواني، ولكن الشيخ محمد البنا كان يحسن الظن في الولد وظن أنه يعني على منهج السلفية، حتى سافر الكويت وأنشأ هذه الجمعية، أو يعني كان ممن ساعد في إنشائها وصار أبرز دعاتها، وصارت له دعوة هناك، وفي البداية تظاهر بالسلفية، ثم بعد ذلك عرفت حقيقة أمري أنه حزبي إخواني متستر بالسلفية، وأنه لا هم له إلا الطعن في أصول المنهج السلفي وفي علماء هذا المنهج وتشويه صورتهم وتصويرهم أنهم خوارج. فهو الذي اتبع عدة مقولات جعلها يعني كما قال درعا للإخوان المسلمين للطعن في علماء المنهج السلفي، فاستخدمه الإخوان المفسدون في الأرض أيام استخدام لتشويه صورة المنهج السلفي، منهج السلف الصالح، وفي تشويه صورة علمائه بصورة يعجز عنها اليهود. فهو هذا الرجل هو الذي طعن في علماء السنة في الجامعة الإسلامية التي آوته، وهو لا يعني يبلغ معشار ما أتاهم الله من العلم، ولا يبلغ نطفة من علمهم، فأخذ يسفه من علم هؤلاء العلماء ويصفهم بصفات قبيحة، فشابه اليهود في تشويههم وفي تسفيههم لأنبيائهم ولعلمائهم وأحبارهم. فالشاهد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قيل اليهود والنصارى، وفي رواية قيل فارس والروم، قال فمن إلا أولئك. فهم سلكوا مسلك اليهود والنصارى في طرائقهم في إسقاط الثقة بالأنبياء والرسل، وهؤلاء سلكوا مسلكهم في إسقاط الثقة بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء والرسل. الله يجعل كيدهم في نحورهم. وقد خزلوا في ثورتهم الأخيرة، حيث اعتبروا هذا الرجل عبد الرحمن بن خالق الأب الروحي ليش للدعوة السلفية، وهم كذبوا، لا علاقة لهم بالسلفية، لا علاقة لهم بالسلفية، هم أعداء السلفية، هو وأبو إسحاق الحويني تلميذه الغير نجيب، هم أعداء السلفية. تفضل. ورؤوسهم في البدعة، هم إنما هم خوارج ليسوا سلفيين، خوارج كلهم خوارج. قل حفظكم الله شيخنا، إذا كانت المساجد الكبيرة مساجد لأهل البدع هم الذين يخطبون فيها، ويوجد مصليات غير هذه المساجد لأهل السنة، فما العمل حينئذ؟ نصلي في المسجد الكبير ونسمع بمثل هؤلاء من أهل البدع؟ لا لا لا، تصلي لا تصلي مع أهل السنة إن شاء الله، هذا هو الأصل. تفضل. يقول أحسن الله إليكم، ما صحة هذه القواعد؟ واحد، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هذه القاعدة صحيحة، ولكن البعض لا يحسن تنزيله. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ولكن أحيانا قد يوجد رجل ولم يعني يفصل أو علماء في أمره أنه مبتدع أو ليس مبتدع، إنما قد يحذرون بعض أقواله من بعض مقالاته، يصبرون عليه ينصحونه، فهذا البعض قد يعني، والبعض يرى بدعته ظهرت، والبعض الآخر لا يرى، فهنا المسألة ما زالت في حيز ليش الأخذ والرد والاجتهاد ما بين العلماء. هنا لا يلزم الكل بهذه القاعدة في هذا الوقت، إنما إذا كان المبتدع ظاهرا ويدعو إلى بدعة ظاهرة، وحتى وإن لم يتفق العلماء على تبديعه، لأنه لا يلزم كما هو يعني قاعدة علي الحلبي، علي الحلبي اشترط أنه حتى تلزمني بأن فلان المبتدع يجب أن يتفق العلماء على تبديعه، دي قاعدة أهل البدع، قاعدة علي الحلبي، لا يلزم أن يتفق، لكن الذي يلزم أنه ولو صرح عالم واحد بتبديع فلان بالحجة والبراهين قبل كلامه، وإن لم يصرح الآخرون من العلماء لا يلزم أن يجتمع علماء على تبديع شخص حتى يبدع. هذه قاعدة علي الحلبي التي يلزم بها أتباعه، فقد يسكت العالم الآخر لعدم إلمامه بحال هذا المبتدع، أو لأنه لا وقت عنده لبحث حاله، فسكوته هذا ليس حجة، سكوته هذا ليس حجة، فإن قيل ولكنه رد تبديع العالم الآخر، نقول إن رده بالحجة التي قضت على حجة العالم الآخر قبل كلامه، لكن إن رده ردا مجملا ولم يأتي بحجة يرد بها الجرح المفصل الذي أتى به هذا العالم الذي بحث المسألة واستقصى أدلتها، فلا يقبل كلامه وإن كان من كان في العلم، لأن العبرة بالحجة والبرهة ليست بشخص هذا العالم. فالشاهد أنه إذا ثبتت البدعة على رجل بالحجة والبراهين، فمن لم يبدعه فإنه يلحق به إذا كان يفعل هذا عن هوى. عن هوى. نعم. يقول قاعدة الإلزام بالتبديع مع التوضيح، بارك الله فيك. يعني وضحناه في الكلام السابق. تفضل. يقول أحسن الله إليكم، رجل يريد الذهاب إلى الحج ولكنه سيذهب مع جزار يعمل معه ويأخذ أجره، وسيفعل جميع المناسك، فهل حجه صحيح؟ وهل له أن يذهب مع الجزار ولا يعمل ولكنه سيدفع مبلغا من المال، فهل الحج في كلتا الحالتين صحيح؟ مع البيان للأفضل، وجزاكم الله خيرا. وإياكم. نعم، الحج صحيح إن شاء الله. نعم، يعني ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. إذا سافر للحج ولطلب الرزق في الوقت نفسه، هذا لا يتعارض مع الحج. أما كونه يعني يترك هذا العمل على أن يدفع مبلغا من المال لهذا الرجل، الله إن وجد هذا مما يناسبه فلا مانع من هذا، ما لم يكون هذا فيه يعني مخالفة لعقد أو شرط يتعلق بإيش بالتأشيرة هذه التي أخذها، ولكن لا علاقة لهذا بصحة الحج من عدمه، فالحج في كل الأحوال صحيح. نعم، الله تعالى أعلم وأعلم. أنت الكاتب هذا؟ طيب، نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وآله وسلم. وأذكركم أن الخطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تغير مكانها، فصار في مسجد الصفا والمروة خلف أولاد رجب عند الحي العاشر. نعم، بارك الله فيكم. السلام عليكم.